إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المبارك. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة البيان والفصاحة، وذكرنا جملة من أخبار سابقة قد وردت عن العرب وغيرهم من الأمم، ونحن في هذه الحلقة يتصل حديثنا إن شاء الله بسابقه، ونكمل ما بقي ونعرض بعض تلك القصص التي وردت وما فيها من البيان والفصاحة. يقال أن بعض الملوك طلع يوما على قصره يتفرج، فلاحت منه التفاتة فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤون أحسن منها، فالتفت إلى بعض جواريه فقال لها: لمن هذه؟ فقالت: يا مولاي، هذه زوجة غلامك فيروز. فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها، فاستدعى بفيروز وقال له: يا فيروز. قال: لبيك يا مولاي. قال: خذ هذا الكتاب وامضي به إلى البلد الفلانية وأتني بالجواب. فأخذ فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله، فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز أمره وبات ليلته، فلما أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك، ولم يعلم بما قد دبره الملك. وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى داره، فقرع الباب قرعا خفيفا، فقالت امرأة فيروز: من بالباب؟ قال: أنا الملك سيد زوجك. ففتحت له ودخل وجلس، فقالت له: أرى مولانا اليوم عندنا؟ فقال: زائر. فقالت: أعوذ بالله من هذه الزيارة، وما أظن أن فيها خيرا. فقال لها: ويحك، إنني الملك سيد زوجك، وما أظنك عرفتيني. فقالت: بل عرفتك يا مولاي، ولقد علمت أنك الملك، ولكن سبقتك لوائل في قولهم: سأترك ما أكن من غير ورد، وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، ويرتجع الكريم خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفيه. وما أحسن يا مولاي قول الشاعر: قل للذي شفه الغرام بنا، وصاحب الغدر غير مصحوب، والله لا قال قائل أبدا، قد أكل الليث فضلة الذيب. ثم قالت: أيها الملك، تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه. فاستحيا الملك من كلامها وخرج وتركها، فنسي نعله في الدار. هذا ما كان من الملك. وأما ما كان من فيروز فإنه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه، فتذكر أنه نسيه تحت فراشه، فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره، فوجد نعل الملك في الدار، فطاش عقله وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله، فسكت ولم يبدي كلاما، وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها، ثم عاد إليه فأنعم عليه 100 دينار. فمضى فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهي هدية حسنة، وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها: قومي إلى زيارة بيت أبيك. قالت: وما ذاك؟ قال: إن الملك قد أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك. قالت: حبا وكرامة. ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها، ففرحوا بها وبما جاءت به معها، فأقامت عند أهلها شهر فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها. فأتى إليه أخوها وقال له: يا فيروز، إما أن تخبرنا بسبب غضبك، وإما أن تحاكمنا إلى الملك. فقال: إن شئتم الحكم فافعلوا. فما تركت لها حقا علي، فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم، وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسا إلى جنبه، فقال أخو الصبية: أيد الله مولانا القاضي، إني أجرت هذا الغلام بستانا سالم الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة، فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره. فالتفت القاضي إلى فيروز وقال: ما تقول يا غلام؟ فقال فيروز: أيها القاضي، قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان. قال القاضي: هل سلم إليك البستان كما كان؟ قال: نعم، ولكن أريد منه السبب لرده. قال القاضي: ما قولك؟ قال: والله يا مولاي، ما رددت البستان كراهة فيه، وإنما جئت يوما من الأيام فوجدت فيه أثر الأسد، فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراما للأسد. قال: وكان الملك متكئا فاستوى جالسا، وقال: يا فيروز، ارجع إلى بستانك آمنا مطمئنا، فوالله إن الأسد قد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرا، ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شيئا، ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس، ووالله ما رأيت مثل بستانك ولا أشد احترازا من حيطانه على شجره. قال: فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته، ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك. ودخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب الحسن أن يتكلم فزجره وقال: يا صبي، تتكلم في هذا المقام؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت صبيا فلست بأصغري من هدهد سليمان، ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال: حط بما لم تحط به، ثم قال: ألم ترى أن الله عز وجل فهم الحكم سليمان، ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم، فقال: ليتكلم من هو أسن منك، فإنه أحق بالكلام منك. فقال الصبي: يا أمير المؤمنين، لو كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك. قال: صدقت. فتكلم فقال: يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا عليك من بلد تحمد الله الذي من علينا بك، ما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك، أما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك، فنحن وفد الشكر والسلام. فقال عمر رضي الله عنه: عظني يا غلام. قال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم، فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم، ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فنظر عمر في سن الغلام فإذا له 12 سنة. وذكر أن البادية قحطت في أيام هشام، فقدمت عليه العرب فهابوا أن يكلموه، وكان فيهم دواس بن حبيب وهو ابن 16 سنة، فوقعت عليه عين هشام، فقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان. فوثب دواس حتى وقف بين يديه مطرقا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن للكلام نشرا وطيا، وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره، فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته. فأعجبه كلامه وقال له: انشره لله درك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أصابتنا سنون 3: سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله تفرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين. فقال هشام: ما ترك الغلام لنا في واحدة من 3 عذرا. فأمر للبوادي 100,000 دينار وله 100,000 درهم، ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين. فخرج من عنده وهو من أجل القوم. وقيل إن سعد بن ضمره الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب أمواله حتى عيل صبره، فبعث إليه يقول: إن لك عندي 1,000 ناقة على أنك تدخل في طاعتي. فوفد عليه وكان صغير الجثة، فلما اقتحمته عينه تنقصه، فقال: مهلا أيها الملك، إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم، وإنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. إن نطق نطق ببيان فقال صدقت، فهل لك علم بالأمور؟ قال إني لأنقض منها المفتول وأبرم منها المحلول وأجيلها حتى تجول، ثم أنظر فيها إلى ما تؤول، وليس الدهر بصاحبي من لا ينظر في العواقب. فتعجب النعمان من فصاحته وعقله، ثم أمر له بألف ناقة وقال له يا سعد إن أقمت واسيناك وإن رحلت وصلناك. فقال قرب الملك أحب إلي من الدنيا وما فيها، فأنعم عليه وأدناه وجعله من أخص ندمعه. وحكي أن الحجاج سأل يوما الغضبان ابن القبعثراء عن مسائل يمتحنه فيها، فقال له من أكرم الناس؟ قال أفقههم في الدين وأصدقهم لليمين وأبذلهم للمسلمين وأكرمهم للمهانين وأطعمهم للمساكين. قال فمن ألأم الناس؟ قال المعطي على الهوان، المقتر على الإخوان، الكثير الألوان. قال فمن شر الناس؟ قال أطولهم جفوة وأدومهم صبوة وأكثرهم خلوة وأشدهم قسوة. قال فمن أشجع الناس؟ قال أضربهم بالسيف وأقراهم للضيف وأتركهم للحيف. قال فمن أجبن الناس؟ قال المتأخر عن الصفوف، المنقبض عن الزحوف، المرتعش عند الوقوف، المحب ظلال السقوف، الكاره لضرب السيوف. قال فمن أثقل الناس؟ قال المتفنن في الملام، البخيل بالسلام، المهذار في الكلام، المقبقب على الطعام. قال فمن خير الناس؟ قال أكثرهم إحسانا وأقومهم ميزانا وأدومهم غفرانا وأوسعهم ميدانا. قال لله أبوك، فكيف يعرف الرجل الغريب؟ أحسيب هو أم غير حسيب؟ قال أصلح الله الأمير، إن الرجل الحسيب يدلك أدبه وعقله وشمائله وعزة نفسه وكثرة احتماله وبشاشته وحسن مداورته على أصله. فالعاقل البصير بالأحساب يعرف شمائله، والنذل الجاهل يجهله. فمثله كمثل الدرة إذا وقعت عند من لا يعرفها ازدراها، إذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموها، فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيسة. فقال الحجاج لله أبوك، فما العاقل والجاهل؟ قال أصلح الله الأمير، العاقل الذي لا يتكلم هذرا ولا ينظر شزرا ولا يضمر قدرا ولا يطلب عذرا، والجاهل هو المهذار في كلامه، المنان بطعامه، البخيل بسلامه، المتطاول على إمامه، الفاحش على غلامه. قال لله أبوك، فما الحازم والعاجز؟ قال الحازم المقبل على شأنه، التارك لما لا يعنيه، والعاجز المعجب بآرائه، الملتفت إلى ورائه. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.